بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع أثرهم. فما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا لجلوس في أحب البلاد والبقاع إليه سبحانه وتعالى، ألا وهي المساجد، كما ثبت ذلك من حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حب البلاد إلى الله سبحانه وتعالى مساجدها. فهي تلك الأماكن التي تلقت ها هنا الصحابة العلوم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أبرك الأماكن التي يتلقى فيها أهل السنة والجماعة العلوم التي بها يستقيمون على طاعة الله سبحانه وتعالى. وإن من أكبر الكرامة التي يمن الله سبحانه وتعالى على عبده لو استقامة على عبادة الله وعلى طاعته وعلى دينه سبحانه وتعالى، كما قال الإمام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال: أكبر الكرامة التي يمن الله سبحانه وتعالى على عبده لهو الاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يتأتى إلا بتفقه في دين الله عز وجل ابتداء وانتهاء، لا بد من التفقه في دين الله سبحانه وتعالى. وكذلك من فضل الله سبحانه وتعالى علينا أن رزقنا ومن علينا الدوام والاستمرار في ذلك، في نعم في تلك العلوم التي أحب العلوم إلى الله سبحانه وتعالى. فالدوام فيما يحبه سبحانه وتعالى كذلك من الأشياء والأسباب التي يجعل فيها سبحانه وتعالى البركة، كما جاء ذلك من حديث عائشة رضي الله عنها، فقالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكان أحب العمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الله عز وجل أدومها. فما كان الإنسان دواما على طاعة الله سبحانه وتعالى وإن قل العمل، كما جاء في الحديث: كان أحب العمل إلى الله سبحانه وتعالى أدومها وإن قل. فالعمل الذي يداوم فيه صاحبه وكذلك يستمر عليه ويواظب فيه، فالله سبحانه وتعالى يحب ذلك ويبارك فيه، ولا سيما إذا كان في أصل من أصول الدين الذي به خلق الله سبحانه وتعالى العبيد وفرض عليهم حقه على العبيد الذي هو توحيد الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فحياتنا كلها ووجودنا في ذلك الكون وفي ذلك في تلك الدنيا إنما هو لتحقيق توحيد الله سبحانه وتعالى، وهذا كذلك ليتأتى إلى بتفقه في دين الله عز وجل، وكذلك من الدراسة في تلك العلوم. والله سبحانه وتعالى قد ذكر في كتابه وحث عباده على تدبر كتابه سبحانه، تدبر كتاب الله، تدبر كتابه، فقال: فلا يتدبرون القرآن. وكما سبق في غير هذا الدرس أن القرآن كما قال العلماء كله هو توحيد، فتدبر في كتاب الله سبحانه وتعالى كذلك هو الأمر بالتدبر في توحيد، أي بدراسته وبمراجعته. وقد ثبت في الحديث الصحيح المشهور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا هذا القرآن، راجعوه كثيرا. فإذا كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعاهد القرآن فهذا كذلك يشمل المعاهدة للتوحيد، لأن القرآن كله توحيد كما استنبط ذلك العلماء. نعم، لأن قالوا القرآن إن إما أنه يدعو إلى التوحيد، إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وحده والنهي عن الشرك، وإما أنه يدعو إلى حقوق التوحيد الذي هو الأوامر والنواهي، وإما أنه يذكر القصص التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه وما جعل سبحانه وتعالى من الأجر ومن المثوبة لمن أطاع الله عز وجل وحقق مقصوده، ولمن عصى الله سبحانه وتعالى وأجز له بالنار مخلدا فيها أبدا، فكل ذلك يرجع إلى التوحيد. فجزاء من أشرك بالله سبحانه وتعالى هو النار، وجزاء من وحد الله عز وجل هو التوحيد، وكذلك من النكالة التي تحل بهم في هذه الدنيا. نعم، فمراجعة التوحيد كل ذلك داخل فيما أمر الله سبحانه وتعالى به، سواء كان لتحقيق الحكمة التي هي توحيد الله عز وجل، أو سواء كان لتدبر في كتاب الله، وكذلك بارك الله فيكم لمعاهدة لذلك القرآن. وقال سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. كذلك من الآيات التي تذكر فيه فضل التوحيد، لأن في هذه الآية قل بفضل الله، قال العلماء الفضل ها هنا الإسلام، وما الإسلام إلا الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد. والانقياد له بالطاعه والبراءه من الشرك واهله. فالله سبحانه وتعالى حث بالفرح لمن قام بذلك الاسلام الذي هو قائم على توحيد الله عز وجل. فنفرح كثيرا لما نراجع مثل هذه العلوم التي نحتاج اليها ويحتاج اليها كل انسان، ولا بد انه يراجع ذلك كله. قال سبحانه وتعالى: ولا تموتون الا وانتم مسلمون. هذا يدل على دوام التوحيد ودوام النظر في التوحيد، لان الانسان ليس له ضمان انه يموت على استقامه الله سبحانه وتعالى، ولا سيما بعد ان قال ابراهيم عليه السلام كما حكى الله سبحانه وتعالى: رب جنبني وبني ان اعبد الاصنام، فخاف على نفسه بالشرك. وقال سبحانه وتعالى: ولئن اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالشرك لا يسلم منه اي احد، يعني يهدم كل شيء، سواء كان نبوه او سواء كان صحبه الى اخره، فلا يرحم احد. فمن وقع فيه احبط عمله ولو كان من الانبياء، لكنه محسوم عن ذلك. لكن يبين الله سبحانه وتعالى ان ذلك الشرك خطره عظيم، ولو كان من النبوه فهذا لا يسلم، نعم، وانه يرفع النبوه، لكن هذا لا يقع، لكن لو وقع لا رفع النبوه، نعم. فمثل هذه الاشياء لا بد من نعم ان نتعمق فيه ونراجع النظر فيه ونكرر النظر فيه، ولا لابد منه، نعم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته وعلى تحقيق عبادته سبحانه وتعالى. فها هنا إن شاء الله في تلك الليلة نفتح ذلك الدرس الذي يتعلق بذلك الحق العظيم الذي هو التوحيد، ونقرأ في ذلك الكتاب العظيم الذي ألفه إمام هذه الدعوة محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، إمام التوحيد في ذلك العصر وفيما بعده. فذلك الكتاب معنى طاغوت كذلك يتحدث عن تحقيق لا إله إلا الله، وكما سبق في شرح تفسير كلمة التوحيد أن لا إله إلا الله بمعنى الإيمان بالله سبحانه وتعالى والكفر بالطاغوت. وهنا رحمه الله تعالى خص في هذه الرسالة الكلام في الكفر بالطاغوت وما هو الطاغوت وما يقتضي الكفر بالطاغوت، فيتحدث في ذلك. ونستعين بالله سبحانه وتعالى على فهم الكتاب وعلى إتمامه، وكذلك بما ذكرها هنا الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى بشرح، فنستعين بهذه الأمور على فهم هذا الكتاب وعلى إتمامه وعلى تطبيقه. فقال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وذا سبق كثيرا أن ذكرنا أن عادة العلماء استقرت على البداية بهذه البسملة، بهذه الجملة الطيبة التي اشتملت على الاستعانة بالله سبحانه وتعالى في الأمور التي يباشرها الإنسان، وكذلك تبركا بسم الله سبحانه وتعالى وطالبا منه الرحمة سبحانه وتعالى. فألباها هنا الاستعانة كما قال الإمام القرطبي وقال الشيخ صالح الشيخ حفظه الله تعالى وهذا ووفقه، أن الباء هنا كذلك للتوسل، أي تتوسل ناطقا بسم الله سبحانه وتعالى على أن يعينك على المراد وهو القراءة والدراسة. ها هنا، وهذا أمر مهم كما سبق، لأن الاستعانة يحتاج إليها الإنسان في كل أمر من أموره. لا يستطيع أنه بارك فيكم يرفع قدمه ولا كذلك يرفع أصبعه إلى آخره إلا بعون من الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فلا يستطيع أنه يدرس وكذلك يراجع وأنه يفهم إلا إذا أعانه الله سبحانه وتعالى. فذلك كان من المهم أنه يبتدي بذكر البسملة حتى يستعين بالله عز وجل ويتبرى من الحول والقوة. فلا حول لنا ولا قوة لنا إلا بالله عز وجل. هذا يعني مهم، يجعل الإنسان يعرف قدره. فمهما حصلت على الذكاء ومهما حصلت على الفهم فكل ذلك فضل من الله عز وجل، فلا بد من الشكر ولا بد كذلك من الاستعانة، نعم، لأنك لا تستطيع شيئا إلا بعون الله عز وجل. قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: تفكرت أو قال بحثت في كتاب الله سبحانه وتعالى عن أنفع الدعاء، قال: فوجدتها في الفاتحة وفي قول الله سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. أي أن أنفع الدعاء أنك تستعين بالله عز وجل، تطلب منه العون، لأن إذا أهانك الله سبحانه وتعالى وفقك لما يحبه ويرضى. فذلك كان السر في سورة الفاتحة أن الله سبحانه وتعالى ذكر بعد العبادة الاستعانة، مع أن العبادة كثيرة، لكن لماذا خصت الاستعانة؟ لأن ما من عبادة إلا وهي قائمة على الاستعانة. فلا صلاة لنا ولا صيام لنا ولا صوم لنا ولا بارك الله فيكم الزكاة إلى آخره والجهاد وأمر بالمعروف والنهي المنكر إلا إذا أهانك الله سبحانه وتعالى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فذلك كان من المهم ونكرر أنه يأتم بالبسملة. والبسملة هذه عادة من المصنفين إذا أرادوا أنهم يكتبون ويؤلفون شيئا أنه يبتدئون بالبسملة، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله قال استقرت عادة المصنفين على أنهم يبتدئون بالبسملة، وهذا سنة من سنن النبوة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا يكاتب الملوك فيبدأ بالبسملة، فيقول بسم الله الرحمن الرحيم من محمد ابن عبد الله إلى هذه هرقل، كما جاء في الحديث من حديث أبي سفيان في الصحيحين أنه كتب إلى هرق عظيم الروم فقال بسم الله الرحمن الرحيم، فبدأ بالبسملة. وكذلك كتاب الله سبحانه وتعالى مبدؤ بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. فمن سنن الكتابة أنك إذا كتبت شيئا أنك تبدأ بالبسملة لأنها هي سنة. وكذلك في العون من الله سبحانه وتعالى وتبرك بذكر أسماء الله عز وجل الذي هو الاسم العظم، الاسم الذي هو الاسم الأعظم، إذا ذكر إذا دعا به أجاب، وإذا سأله أعطاه، كما جاء في الحديث عن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. فمشى هو رحمه الله تعالى على عادة المصنفين. قال الشيخ الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى اعلم رحمك الله أن أول ما فرض الله على ابن آدم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. فقالها هنا رحمه الله تعالى اعلم، وهذا عادته رحمه الله أنه يبدأ برسائله بذلك الفعل، فعل الأمر اعلم، فعل فعل أمر من العلم، والعلم إدراك شيء على ما كان عليه إدراكا جازما، تدرك ذلك شيء كما هو عليه ولابد أن يكون إدراكا جازما أي بيقين، يكون ذلك بيقين. فقوله اعلم رحمك الله أي كن فاهما متفهما ومتهيئا وكذلك مدركا لما يلقى إليك، لأن الذي يلي هو مهم، كما قال العلماء لا يؤتى بإعلم إلا لأشياء التي تليها من الأهمة، فإعلم لأن الشيء الذي يأتي بعده هو مهم. نعم، ولا شك ولا ريب فيه لأنه يتحدث عن التوحيد. وقال سبحانه وتعالى تعلم أنه لا إله إلا الله، تعلم أنه لا إله إلا الله، فكذلك بدأ بالعلم سبحانه وتعالى، بدأ بالعلم. فكن متفقيا يعني متفقيا متهيئا لما يأتي، يعني تنبيها له، لم يكن متنبها. إذا قال اعلم يكون ذلك طالب والمتعلم متنبها على ما يليه. نعم، لأنه أمر بالإدراك. نعم، قال اعلم رحمك الله. وكذلك كثيرا يقرن رحمه الله تعالى بين العلم ورحمة، وقال العلماء السر في ذلك أن العلم مبناه على رحمة. الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، كما قال سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، والهدى قال العلماء هو العلم النافع، والحق العمل الصالح. الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله بالهدى الذي هو العلم، وهذا العلم بناه على رحمة، كما قال جل وعلا قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فقال العلماء السر في ذلك إذا اقترن العلم بالرحمة دل أن بيانا وكذلك تنبيها على أن هذا العلم مبني على رحمة، فمن أخذ ذلك العلم فهو رحم نفسه من حيث أنه رفع الجهل عن نفسه، وكذلك هو حقيق أنه يعمل بذلك العلم وأنه يدعو إلى ذلك العلم، فيكون فاتحا لأبواب الخير لغيره وكذلك مغلقا لأبواب الشر لغيره، كما قال سبحانه وتعالى وجعلني مباركا أينما كنت. قال العلماء فاتحا لأبواب الخير ومغلقا لأبواب الشر، كما قال جل جلاله سبحانه وتعالى. فإذا في رحمة لك ولغيرك. وقال كذلك العلماء يعني من المهم أنه يبدأ بالدعاء، أنه يقول اعلم رحمك الله، قالوا لأن كان من عادة العلماء أنهم يدعون لطلاب العلم بالرحمة، لأن الله سبحانه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سن ذلك لهم، فقال الرحمون يرحمهم الله أو يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. فكان العلماء إذا ابتدوا في التحديث لآخره كما ذكر بعض العلماء أنهم كانوا يبتدئون بذلك الحديث الرحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، تنبيها على أن هذا العلم مبناه على رحمة. وكذلك الرحمة للمتعلم، الرحمن المتعلم، فيكون هذا سببا لكي يعني تجذب الطالب إليك وأنه يقترب إليك. قال النبي صلى الله سبحانه وتعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم الشدة في غير موضعها مع الصحابة فكان هؤلاء هربوا من النبي صلى الله عليه وسلم وفروا من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كما قال: فبما رحمة من الله لنت لهم، أي برحمة من الله لنت لهم، فكان ذلك سببا أن يقبلوا هدى الله سبحانه وتعالى وكذلك هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا فيه الدعوة لنا، فيه دعوة لنا على أن لابد من الرفق في طلب العلم، لابد من الرفق في طلب العلم، فالمعلم كالمتعلم لابد أنهم يتحلون بالرحمة. نعم. وكذلك هذا داخل في ما أمر الله عز وجل به، وكذلك حتى عليه قال: وقول للناس حسنا، وقول للناس حسنا، وقال سبحانه وتعالى: واخفض جناحك للمؤمنين، هذا يدخل بالرحمة. وقال سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، فيكون من باب الرحمة الذي بينهم أن يدعو الأخ لأخي بمثل هذه الدعاء الذي هو الرحمة. نعم. قال: اعلم رحمك الله أن أول ما فرض الله على ابن آدم، أي على ذرية آدم، على ذرية آدم ليس على ابنه فقط، ليس على ابنه فقط، لكن لما يريد بذلك ابن آدم بمعنى على ذرية آدم، قال: أن أول ما فرض الله على ابن آدم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. نعم. فأول ما يوجد في كتاب الله حتى لهو الأمر بالتوحيد والأمر بعبادة الله سبحانه وتعالى. قال العلماء: من الحكم أن الله سبحانه وتعالى خلق العبيد لتوحيد الله عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقالوا: من الحكم أن الله سبحانه وتعالى جعل أول الأمر الذي وجه إلى العالمين أنهم أمرهم بعبادة الله عز وجل. فإذا قلبت المصحف أول الأمر الذي في كتاب الله هو الأمر بالتوحيد. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فأمر بعبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وقالوا: إذا بحثت عن أول النهي نهى عنه سبحانه وتعالى لهو النهي عن الشرك. فقال بعد هذه الآية: فقال: فلا تجعلوا لله أندادا. فقال: هذا يدل على أن أول ما يبتدوا به لهو الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. فذلك قال هنا رحمه الله تعالى أن أول ما فرض الله على ابن آدم وحتى أول ما ذكر الله سبحانه وتعالى من الأمر ومن النهي لهو الإيمان بالله وكذلك الكفر بالطاغوت. وقال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا وجودنا في هذه الدنيا لهو لتحقيق عبادة الله سبحانه وتعالى، فجدير أن نبدأ أول البداية بإيش؟ بالإيمان بالله وكذلك بكفر بالطاغوت، إذ لأجل ذلك خلق الله سبحانه وتعالى العباد. وكذلك قال سبحانه وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. قال سبحانه وتعالى: فأقم، أمر بالقيام وكذلك بالإقامة، فأقم وجهك للدين حنيفا، الدين الحنيف الذي هو المقبل على الله سبحانه وتعالى والمعرض عما سواه. فأمر الله سبحانه وتعالى بالاستقامة على التوحيد وبالإعراض عن الشرك. هذا كذلك من الأوامر التي نضيفها هنا، أن أول ما فرض الله به على عبده لهو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث القدسي، قال الله سبحانه وتعالى: خلقت عبادي كلهم حنفاء، خلقت عبادي حنفاء كلهم. نعم. أي على أنهم يعبدون الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له ويعرضون عما سواه، كما في حديث نعم عياد بن جمار المجاشعي رحمه رضي الله عنه، والحديث عند الإمام مسلم. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذه الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فقال: هذا تصريح بأن الله سبحانه وتعالى إنما خلقهم لعبادة الله عز وجل. فقال: فحقيق عليهم الاعتناء بما خلقوا له. فحقيق عليهم، أي حقا عليهم أنهم يعتنون بذلك الشيء لأجله خلقوا له. فإذا لابد أنهم يبتدئون في أول ما يبتدئون بيش بالاعتناء بالتوحيد وبالكفر بالطاغوت. نعم. وأما ما قاله ورحمه الله تعالى هذا لا خلاف فيه، أن أول ما فرض الله سبحانه وتعالى على العباد لهو الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. فذكر الأئمة الإجماع على ذلك أن أول شيء يجب علينا لهو الإيمان بالله والكفر بالطاغوت بخلاف ما عليه من المتكلمين. فقالوا هؤلاء الضلال أن أول واجب على العبد أنه النظر في الكون، وقال بعضهم الشك في الله عز وجل، يعني أول واجب أنك تكفر بالله عز وجل. فقالوا لابد أنه يكفر، أو يعني هذا هو المقتضي، أنك تشك في الله سبحانه وتعالى في وجوده، ثم تبحث وتنظر في كون الله عز وجل في الشمس والقمر وتقول هذا الشيء الآن حادث، ولكل حادث ولكل هذا شيء حدث ولكل حدث حادث، فإذا لكل مخلوق خالق، فإذا القمر دليل على وجود الله عز وجل، وهذا لا يحتاج إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا أن أهل السنة والجماعة أجمعوا على هذا الأمر، أن أول ما يجب على الإنسان أنه يبتدي بتوحيد الله عز وجل وبكفر بالطاغوت، خلاف ما عليهم هؤلاء المبتدعة من الأشاعرة وكذلك بعض الأشاعرة وكذلك المعتزلة وأكثر الفلاسفة، وإلا يكون جلهم وكلهم أنهم يقولون أول واجب على العبد أنه يشك أو أنه ينظر في خلق الله سبحانه وتعالى. نعم، النظر في خلق الله سبحانه وتعالى مما يزيدك في الإيمان في الله سبحانه وتعالى، لكن ليس هو الغرض، ليس ذلك هو الغرض. الله سبحانه وتعالى ما أرسل الرسول لكي يدعوهم إلى الشك ولا كذلك إلى النظر إلى الكون، وإنما أرسلهم سبحانه وتعالى لكي يحققون ذلك المقصد الذي هو الدعوة إلى التوحيد. فقال الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى كما في شرحه على التحاوية، فقال اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل، وسيأتي بالأدلة في ذلك. قال وأول منازل الطريق، فالسالك للطريق أول ما يبتدئ فيه بالتوحيد. وقال وأول مقام يقوم به السالك إذا دعا إلى الله عز وجل، أول ما يدعو إليه لهو التوحيد، لهو توحيد الله، لهو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. فقال اعلم أن توحيد أول دعوة الرسل وأول منازل الطريق وأول مقام يقوم به السالك إلى الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الآية، ومن ذلك قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فبدأ الله سبحانه، بل خلق الله عز وجل الخلق لأجل تحقيق التوحيد. وكذلك مما استدل به رحمه الله تعالى بيقول الله سبحانه وتعالى لقد أرسلنا نوحا لقومه فقال يا قوم يعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكذلك في قول سبحانه وتعالى وإلى عاد أخاهم هودا فقال يا قوم يعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكذلك قال سبحانه وتعالى وقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكلهم دعوا إلى توحيد وابتدأوا بتوحيد الله عز وجل، فهذا يدل على خلاف ما يزعمون هؤلاء المبتدعة أن أول واجب النظر في الكون أو أن الشك في الله سبحانه وتعالى. فما أرسل الله سبحانه وتعالى هؤلاء الرسل لأجل ذلك كما بينا سبحانه وتعالى. قال بعد ذلك رحمه الله، قال ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف، والمكلف والمسلم البالغ العاقل كما ذكرناه يعني في غير الدرس، قال لذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك، كما هي أقوال لأرباب الكلام من المعتزلة والفلاسفة. قال بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول واجب أو أن أول ما يؤمر به العمد الشهادة. فإذا بالإجماع كما قال أئمة السلف متفقون، يعني مجمعون على أن أول واجب وأول ما يؤمر به لهو شهادتان. فهذا إيش مما يؤيد ما قال رحمه الله تعالى، فلا خلاف بين أهل السنة والجماعة وبين أئمة السلف. قال اعلم رحمك الله أن أول ما فرض الله على ابن آدم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. الكفر بالطاغوت، الكفر قالوا علماء اللغة كالإمام ابن فارس رحمه الله تعالى، فقال الكفر هذه المادة تدل على الستر والتغطية في اللغة العربية، كافرة تدل على الستر وكذلك بارك الله فيكم على التغطية. في ذلك قالوا قال يخلي من غطى درعه بثوب كفر درعه، أي لو كان عنده شيء الدرع الذي يقاتل به لهم يخ. فقال يقال لمن كفر درعه أو لمن غطى درعه أنه كفره، يعني كفر درعه بالثوب أي أنه غطاه. فالكفر يعني في اللغة بمعنى التغطية وكذلك الستر. ومن ذلك قال سبحانه وتعالى قال نعم أعجب الكفار نباته، أعجب الكفار نباته، ليس المراد هنا الكفار الذين كفروا بالله عز وجل، لكن الكفار هنا الزراع الزارع الذي يزرع. لماذا؟ لأنه إذا زرع غطى النبات أو غطى الحب بتراب الأرض، فذلك سمي ذلك الرازع بالكافر، ليس أنه كفر بالله لكن لأنه هو ستر. وقال هذا والمناسبة بين الحد اللغوي والحد الشرعي، لأن الإيمان أو الكفر ومعنى ذلك تغطية الحق، تغطية الحق. نعم قالوا الكفر شرعا ضد الإيمان لأنه تغطية الحق، هذا قول الإمام ابن فارس رحمه الله تعالى. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بالإجماع، بالإجماع أن شرعا الكفر ضد الإيمان باتفاق المسلمين، كما قال الكفر عدم الإيمان باتفاق المسلمين. فإذا إذا عرفنا الإيمان عرفنا ما هو الكفر، الإيمان بالله عز وجل، لا سيما إذا كان الإيمان به قال العلماء يتضمن أربعة أشياء: الإيمان بالله، الإيمان بوجوده تؤمن بذلك، الإيمان لغة هو الإقرار والتصديق، تقر ذلك في قلبك وكذلك تصدق باللسان. وقال بعضهم أن الإيمان هو الإقرار، وهذا لا يكفي، لأن الإقرار قد يقر بشيء لكن يجحده، كما حصل ذلك لفرعون، فأقر في قلبه أن الله سبحانه هو ربه لكن جحد بلسانه، كما قال أنا ربكم الأعلى، أنا ربكم الأعلى، لكن لما مات ماذا قال؟ قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، لكن ما نفعه ذلك الإقرار الذي كان عين في قلبه. قال إيش؟ لا يكفي القول أنه الإقرار، وكذلك لا يكفي أن يقال الإيمان هو التصديق، لأن هؤلاء قد صدقوا بلسانهم، هؤلاء المنافقون صدقوا بلسانهم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الرسول. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله والله يعلم إنك رسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فإذا نش لابد من الجمع بين الإقرار والتصديق. الإقرار لكي بطل فيكم ندفع النفاق، والتصديق لكي ندفع الجحود. نعم فالإيمان هو الإقرار والتصديق بأن الله سبحانه وتعالى موجود وبتوحيد الله سبحانه وتعالى، هذه هو العبادة، يعني الإيمان به، الإيمان بوجوده والإيمان بتوحيده الألوهية والإيمان بربوبيته والإيمان بأسمائه وصفاته. ألا تشرك بالله سبحانه وتعالى لا في الأسماء ولا في الصفاء ولا كذلك في الربوبية فتنسب إلى الله إلى غير الله عز وجل الخلق والتدبير، ولا كذلك في العبادة فتعبد غير الله، ولا كذلك في الكون وتعتقد أن في الكون خالقين، فكل ذلك يخالف الإيمان. فإذا الكفر ضد الإيمان. وأما الطاغوت هذا قد سبق الكلام فيه، قالوا الطاغوت اسم يقع لجميع الأجناس سواء كان للذكر أو الأنثى أو الجمع أو التثنية إلى آخره، فتقول هذا الطاغوت هذه الطاغوت وهؤلاء الطاغوت إلى آخره. نعم. وقال ابن القيم رحمه الله قال حده في شرع، قال كل ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو مطاع أو معبود. من متبوع لأن العبد لابد أنه يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا تجاوز ذلك واتبع غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر وكل ما نهي عنه فقد تجاوز الحق، إذا طاغوت. وكذلك في العبادة أنت عابد ولا ترضى لنفسك العبادة، فإذا رضيت بنفسك للعبادة فكذلك تجاوزت الحق لأنك عابد وليس بمعبود. وكذلك لو اعتقدت في غير الله عز وجل أنه معبود، يعني لا تعبده لكن تعتقد فيه أنه أن هذا هو معبود غير الله، فكل ذلك باطل وكل ذلك طاغوت. وكذلك في الطاعة يجب الطاعة بالمعروف، فإذا أطعت غير الله عز وجل في المعصية فكل ذلك داخل في الطاغوت. فإذا الطاغوت اسم لكل باطل، اسم لكل باطل وكذلك لكل ما عبد من دون الله عز وجل، كما في الحديث من قال لا إله إلا الله وكفر بما عبد من دون الله. فقال العلماء والكفر بما عبد من دون الله أي الكفر بالطاغوت. والله سبحانه وتعالى قد أمر العباد بكفر بالطاغوت في غير ما آية، فقال سبحانه وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعربة الوثقى لا انفصام لها. وكذلك الآية ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بالله وما أنزل إليك وما أنزل من قبل يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فإذا ذلك الواجب الذي افترض الله سبحانه وتعالى على العباد فقد ذكره في كتابه الكفر بالطاغوت أنه واجب، لأن الأمر على الصحيح أنه يقتضي الوجوب. نعم. وكيف يتأتى حقيقة الكفر بالطاغوت؟ كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فإذا الكفر بالطاغوت يقتضي هذه الأشياء التي ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: البراء من الشرك وأهله. ليكفي أنك تتبرأ من أهل الشرك، لا بد أنك تتبرأ كذلك مما يعبدون، تتبرأ منهم وكذلك مما يعبدون. فذلك وجد في بعض كتب الشيخ محمد ابن عبد الوهاب ما كان يحتاج إلى التعديل، من حيث أنه قال أن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، وقال الخلوص من الشرك. وقال الخلوص من الشرك من أن ذلك أنه يبتعد عن الشرك ولا يعبدون غير الله، فقالوا هذا لا يكفي، لا بد من البراءة من الشرك وأهله كما في هذه الآية: إنني براء منكم ومما تعبدون وكفرنا بكم. يعني تحكم عليهم بما يقتضي عملهم بالكفر أو بالشرك أو بالنفاق الاعتقادي إلى آخره، وكفرنا بكم وما اتفى بذلك. قال: وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، البغض في الله وكذلك العداوة في الله، لا بد من هذه. فالكفر بالطاغوت يقتضي هذه الأشياء الأربعة: البراءة من الشرك وأهله، والحكم عليهم بالتكفير، وكذلك العداوة لهؤلاء. فالكفر بالطاغوت لما قال أول ما فرض الله على ابن آدم الكفر بالطاغوت بمعنى البراءة بكل ما عبد من دون الله من الباطل، وكل ما تجاوز به العبد يعني في الاتباع وكذلك في الطاعة وكذلك في العبادة، فتكفر به من حيث أنك تتبرأ منه وتتبرأ مما يعبد، وكذلك تكفر به وتحكم عليه بالتكفير، وكذلك تبغضه في الله سبحانه وتعالى. نعم. وكما سبق لما قال العلماء في آخر الشرط للا إله إلا الله مما ذكرنا، قالوا الكفر بالطاغوت معنى ذلك لا يكفي للإنسان أن يكون متلفظا بكلمة التوحيد حتى يكون معتقدا لها، وحتى يكون كذلك يعني عارفا بمعناها وأنه يعبد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وكل ذلك لا يكفي حتى يضيف إلى ذلك الكفر بالطاغوت والكفر بكل ما عبد من دون الله عز وجل. فلو كان متلفظا بكلمة التوحيد ومعتقدا لها وعارفا بمعناها وعبد الله وحده لا شريك له فهذا لا يكفي، وهذا ما أتى بكلمة لا إله إلا الله، وإنما أتى بي إلا الله، وما أتى بلا إله، ما أتى بلا إله لأنما كفر بالطاغوت. لا بد مع كل ذلك أنه يضيف الكفر بالطاغوت بمعنى البراءة من الشرك وأهله وتكفيرهم وكذلك بعدهم وعداوتهم. فكل ذلك هوش قل سبحانه وتعالى: فما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، يكفر بالطاغوت أي يتبرأ منهم إلى آخره، ويؤمن بالله أي يوحد الله في العبادة. فكل ذلك إذا أتى به العبد فقد حقق ما هو أول ما فرض الله سبحانه وتعالى عليه وعلى ابن آدم الذي هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله سبحانه وتعالى. قالها هنا في الشرح، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، قال: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. والحمد سبق الحمد، ذكر المحمود بمحاسنه أو ذكر محاسن المحمود محبة وتعظيما. نعم. قال يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى قوله تعالى لما قال أن أول ما فرض الله على ابن آدم، إلى ماذا يشير؟ أي إلى ماذا استدل به؟ وهذا يعني يفهمك الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، وقد ذكر هو أن أهل السنة والجماعة يعتنون بالعلم وبتفقه بالدين، وكذلك أنهم يربطون المسائل بالأدلة، فيتكلمون بالمسائل ثم يربطون بالأدلة. فنحن متعبد بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أجمع كذلك عليه السلف. هذا هي أصول الأدلة. وإنسان إذا تكلم بدون دليل فهذا كما قال: من فرق الدليل فقد ضل السبيل. فلا بد من أدلة، لا بد من أدلة، كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك جاء الأدلة في ذلك. ما تكلموا العلماء بمجرد رأيهم، فلا بد من أدلة. أيضا ما من إنسان ذكرك شيئا فاطلب منه الدليل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وإلا مجرد الدعوة فهذا لا ينفع. في ذلك نربط التلامذ وكذلك المتعلمين بإيش؟ بالدليل. نعم، لأن إذا تمسك بالدليل دعا إليه وكذلك كان ذلك عصمة له من الضلال. قال يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى قوله تعالى لا إكراه في الدين، والإكراه هنا ذكر العلماء لحده أقوالا كثيرة، وهذه الأقوال كثير منها لا تسلم من انتقاد وكلام، وأجمع ما يقال أن الإكراه هو إجبار الغير لما لا يقره الشرع، هذا هو الإكراه. إجبار أي الإلزام، أنك تلزم غيرك بما لا يقره الشرع. فالشرع جاب الأشياء الأشياء التي هي معروفة والتي الأشياء التي هي منكرة، فكل ما لا يقر الشرع وألزمت غيرك على ذلك فهذا يسمى المكره. فلو مثلا قلت الإنسان إذا ما تعطي مالك وسيارتك أقتلك، الآن الشرع ما أقر هذه ما أقر هذه الأشياء. أن الإنسان يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ المسلم إلا من طيبة من نفسه، فلا يجوز أنه يأخذ المال من غيره قهرا. فلو قال اعطيني من سيارتك وإلا أقتلك وإلا فعلت كذا وكذا بأمك إلى آخره، فهذا يسمى إكراه وإجبار، لأنه ألزمه على شيء لا يحبه لكن كذلك لا يقره الشرع. لأن بعضهم قالوا أن الإكراه هو إلزام وإجبار الغير بما لا يحبه. هناك بعض الناس لا يحبون مثلا الصلاة في الجماعة، يحبون أنهم يصلون في البيت، فلو الآن ألزمته بأنه يصلي في الجماعة لا يحب ذلك هو بنفسه، هل نقول هذا الآن يعني أكرهنا على الصلاة أو لا؟ هذا هو الأمر بمعروف. فإذلك قلنا الإلزام إلزام الغير بما لا يقره الشرع، أما هذا يقره الشرع، أنك تأمر بالمعروف وكذلك تنهى عن المنكر. فذلك كان التقييد بالشرع كان أحسن، لأنهم أطلقوا قالوا هو حمل الغير على ما لا يحبه. هناك أشياء لا يحبه لكن هي تقره الشرع، تقره وتقرها الشرع. لذلك كان التعريف الصحيح للإكراه إجبار الغير لما لا يقره الشرع. نعم. قال لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فنفى الله سبحانه وتعالى أن يوجد في الدين الملة، لأن الدين يطلق ويغرب ذلك الملة كما قال فيه سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا أي ملة، والدين يطلق ويغرب ذلك الجزاء مالك يوم الدين، فله معاني كثيرة، لكن ها هنا المراد بالدين الملة أي الإسلام. لا إكراه في الدين أي في الإسلام، فنفى الله سبحانه وتعالى أن يوجد مطلقا أصلا وفصلا الإكراه في الدين. كيف عرفنا هذا؟ بالله التي هي النافية للجنس، فقال لا إكراه أي لا يوجد أبدا، لا يوجد أبدا الإكراه في الدين، يعني ليس ك هو الأشياء التي هي موجودة في بعض الأديان في بعض الكفار. مع تحية دماج أفاكم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.